بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين من هذه الملائكه المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، اخرجنا من ظلمات الظلم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. وبعد، يقول الامام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين: مقدمه المذاهب في افعال العباد. هذا مبحث من اهم المباحث العقديه، وفي ضمنه مساله الكسب، وهي من غوام المسائل كما ذكر أئمة المتكلمين ومحققين. وكنت سنأخذ هذا المبحث على طريقة التحقيق، لكن رأيت من الصالح أننا خصصنا درسا للتحقيقات والأنظار، سيكون في ذلك المحل حتى يكون تسلسلي يعني متدرجا ان شاء الله تعالى. فهذا المبحث سناخذ فقط ما في الكتاب ونشرح الفاظه مع بيان الحق في ذلك ان شاء الله تعالى. بالنسبه للتحقيق والبيان والاسهاب في ذلك، ففي مبحث التحقيقات والانظار سنعود لهذه المباحث تفصيلا ان شاء الله تعالى، لانها شائكه جدا. نعم، خاصة مسألة الكسب. قال رحمه الله تعالى: والمذاهب في الأفعال ثلاثة. المشهورة التي قطعت وشاعت في الأمة: مذهب الجبرية، ومذهب القدرية، ومذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته قال، وهو يعني يسرد ما مذهب أهل الحق، أن في أفعال العبادة الإنسان بين الجبر والقدر، بينهم، لا في هذا الطرف ولا في ذاك، بينهم، وهو مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة الأشعرية والأشعرية والمتوردية، مذهب الجبرية ومذهب القدرية ومذهب أهل السنة. قال: فمذهب الجبرية هذا المثل وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط من غير مقارنة لقدرة حادثة. يعني هذا المذهب يسلب عن الحيوان قدرة، الحيوان المقصود ذو حياة. نعم. ومذهب القدرية وجود الأفعال الاختيارية بالقدرة الحادثة فقط مباشرة أو تولدا، وهذا ما عليه القدرية المعتزلة يعني، سنتكلم في هذا إن شاء الله. ومذهب أهل السنة وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط مع مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة لا تأثير لها لا مباشرة ولا تولدا. لو تتذكرون في مبحثي عندما تكلمنا على الأسباب، وقسمنا أن الناس في ذلك على أربعة أقسام، تذكرون هذا المبحث أم لا؟ مبحث المعتزلة، ما يعتقدون من قضية القوة المودعة. ونحن حققنا أننا نحن معاشر أهل السنة لا في أي تأثير لغير الله سبحانه وتعالى، فلا تأثير لغيره البتة، هذا هو الأصل. بالنسبة للجبرية يقولون أن أفعال الحيوان من ضمنها أفعال الإنسان الذي هو المكلف، من قضية التكليف مهمة، لا يجب تحقيقات الأنظار أنه مسائل يعني مرتبة ومهمة، لكن سنأخذ إجمالا فقط نرسخ الاعتقاد الصحيح، هذا ما يهمني. التحقيقات والأنظار للذي يريد أن يكون راسخ القدم في هذا الأصل الدين ومحققا فيه. الجبرية يقولون أن أفعال الحيوان من ضمن أفعال أن الإنسان وهو المكلف كلها بالقدرة الأزلية إيجادية، ومرهب القدرة والإرادة الذي أخذه كما أخذناه تفصيلا يفهم به مسألة هذه المسألة جيدا، يكون له تصور يعني في تعلقات القدرة والإرادة سواء كان تنزيها أو صلوحا، سواء كان قديما أو حادثا. واضح؟ لا فلك أي مدخلية للإنسان، نتكلم الآن على الإنسان بين قوسين، بمعنى أن الإنسان مسلوب نهائيا لقضية الاختيار أو القدرة، لا قدرة له البتة، لا علينا هل أنها قدرة تأثير أم أنها قدرة مقارنة، هذا الخلاف بيننا وبين القدري أو المعتزلة. واضح؟ لكن مسألة الجبرية، فلذلك اعتقادهم هذا يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى أن الإنسان في حقيقة الحال ليس مكلفا، لا تكليف له، وهذا باطل، لأن التكليف هي تلك الجهة المتعلقة بقدرته الحادثة بمقارنة الأفعال لا تأثير، وهذا في هذا خلاف ما ذهب إليه المعتزلة. فالمثل في أصلها في هذا الباب ترجع إلى قضية التكليف كذا. واضح؟ فالجبرية لما نفوا القدرة الحادثة للإنسان بمعنى أنه لا قدرة له البتة أصلا، منفي عنه، مسلوب الإرادة، فلا معنى للتكليف، فهذا لا معنى للتكليف، تنبيه عندي قضية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. فهذا الكلام قد يومئ أو يوهم سامعه أنه مذهب الحق لأنه لا خالق إلا الله، لكن ليس بهذا التطرف، لأن هذا التطرف يفضي إلى فساد، والتوسط يفضي إلى ثمرة طيبة، هذا هو الفرق. أثار هذا الاعتقاد فاسدة جدا حتى في سلوك المرء، كما دائما أبين لكم أن الاعتقاد الصحيح يفيض على صاحبه سلوكا مستقيما كما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، على النسق الذي قدمه لعباده عن طريق رسله، هذا هو معنى الاعتقاد الصحيح. واضح؟ كل حيوان مكلف يعني هو الإنسان إذا حوى تفصله أو صندوقه اعتقادا فاسدا أفضى إلى سلوك فاسد قطع. وليس معنى السلوك يعني كثرة العبادة، لا، فالخوارج كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ومع ذلك مردود عليه، وإنما المقصود بالسلوك هو على المنهج، على منهج الأنبياء وصراطهم الصحيح. واضح؟ فكثرة الأعمال ليست هي الميزان. واضح؟ وإنما الميزان إشعاع أنوار المؤمن على العالم، هذا هو السلوك الصحيح، ولا يكون ذلك إلا باعتقاد صحيح. نعم. ومذهب القدرية قلناه الناس كل. طيب هذا المذهب، الآن ننتقل إلى الشرع. تفضل اقرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يعني بالأفعال أفعال الحيوانات عاقلة أو غير عاقلة، فجعل الجبرية جميعها اضطرارا كحركة الارتعاش. لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين: اضطرارية واختيارية. الجبرية جعل الأفعال كلها كحركة الارتعاش، أي اضطرارية وقسرية، لا مدخلية للإنسان فيها البتة. واضح؟ والمثال المشهور يعني عن مذهب الجبرية أنهم جعلوا الحيوان كالريشة في مهبل. واضح؟ وهذا أفضى سلوكا فاسدا في زمنهم، هم اندثروا، لكن إذا فتشنا قد نجد أناسا يحملون عقائد الأقوام الغابرة التي انقرضوا يحملونها. لفساد الأمة وعدم قيام العلماء على أمته. نعم. والتقصير من الطرفين هذا مسألة. فجعل الجبرية جميع اضطرارا كحركة الارتعاش، ليس للحيوان قوة تتعلق بها. نعم، يعني ليس للإنسان قدرة حادثة تتعلق بتلك الأفعال الاختيارية، لأن الأفعال الاضطرارية متفقون جميعا كلهم على أن الإنسان لا اختيار له فيها، أي لا تعلق لقدرته قدرته الحادثة فيها، هذا باتفاق كنبضات القلب والارتعاش ورمش العين ومشاكل ذلك من حركات الارتعاش، لا من الأمور الاضطرارية، لا مدخلية للقدرة الحادثة فيها، هذا باتفاق. الاختلاف في القدرة في الأفعال الاختيارية، هنا الاختلاف. فهمنا الآن؟ نعم. وجعل القدرية الاختيارية منها، وهو ما لا يحس فيه الإلجاء إلى الفعل. الإلجاء هو الاضطرار إلى الفعل، الدفع إلى الفعل، ولذلك الإلجاء عند المحققين أخص من الإكرار، وضربوا لذلك مثلا، وهذه مثل مسألة الإلجاء التي ذكرها الإمام السنوسي لدقته في مسألة أصولية، كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع: والملجأ مكلف عنده. ما معنى الملجأ مكلف عندنا؟ هذه مسألة يعني أصولية، يعني مثلا الملجأ هو مثال لذلك، ولذلك الإلجاء أخص من الإكراه. مثلا رجل واقف على سطح فدفعه إنسان، هذا الإلجاء أخص من الإكراه، أن تكرهه أن يفعل شيئا، افعل بتهديد أو يعني تعذيب أو واضح. الإلجاء أنه يعني غائب تماما دون توجيه خطاب عنيف حتى يكرهه على الفعل. الإلجاء أن يدفعه فيسقط مثلا من سطح فيقع على إنسان فيقتله، هذا هو الإلجاء. فهمنا الفرق بين الإلجاء والإكراه؟ نعم. وهو ما لا يحس فيه الإلجاء إلى الفعل، مخترعا للحيوان بالقدرة التي خلق الله تعالى. يعني الأفعال الاختيارية هي تعريفها هو ما لا يحس فيه الإلجاء إلى الفعل. الذي يحس فيه الإلجاء إلى الفعل هو الفعل الاضطراري. الفعل الاضطراري هو الذي يحس فيه الإلجاء إلى الفعل، والفعل الاختياري هو الذي لا يحس فيه الإلجاء إلى الفعل. فمذهب القدرية في الأفعال الاختيارية الذي لا يحس فيه الإلجاء إلى الفعل ليس ملجأ له، ولا يعني ليس قضية إرادته واستيعابه لذلك الأمر خارج عن إطاره، هذا الاضطرار. كتعمل هذا دون أن تشعر، ترمش العين، هذا لا مدخل لك فيه، أنت ملجأ له. واضح؟ نبضات القلب هل أن إنسان يتحكم فيه؟ لا، وإنما ملجأ. طيب، الآن في الأفعال الاختيارية قالوا: وجعل القدرية الاختيارية منها مخترعا للحيوان بالقدرة التي خلقها الله. هنا هربوا من الكفر على أحد القولين، هناك من كفرهم حتى على هذا الاعتقاد. الآن لاحظوا وقيسوا نظيرا لذلك في قضية الأسباب. ماذا قال المعتزلة؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق قوة في المسبب بها الإرواد، واضح؟ فهذه القوة وإن كانوا قالوا أنها هي التي عند التقاء السبب والمسبب هي التي تؤثر إرواء في الشارب مثلا، هكذا ولا؟ لكن ذلك تلك القوة المودعة في ذلك الشيء بخط الله سبحانه وتعالى، واضح؟ هذا اعتقاد بالنسبة إليه. نفس الشيء بالنسبة لقضية الأفعال الخيرية، الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان أو للحيوان قدرة حادثة، يعني تلك القدرة الحادثة التي يباشر بها الإنسان الفعل بخلق الله سبحانه وتعالى. طيب أنا الإشكال تشعر أن بين قوة المودعة وقضية تأثير الإنسان في فعله نفسه العلاقة على نفس الأصل، على نفس الأصل، أي أن الإنسان بتلك القدرة الحادثة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه يوجد يؤدي، يعني أن قدرته الحادثة كما قال هنا هي التي تخترع، هي المخترعة للمقدورات التي يبشرها. وهنا عندهم تفصيل ما كان في محله وما كان خارج محله، ما كان في محله بقدرته الحادثة إيجادا، وما كان خارج محله توليدا ليس بقدرته الحادثة، فسيتكلم عنه. وجعل القدرية الاختيارية منها مخترعا للحيوان بالقدرة التي خلق الله تعالى له على سبيل الاستقلال، قدرته الحادثة تخترع استقلالا، ونحن اعتقادنا أن لا مخترع إلا الله بمعنى الاختراع الإيجاد، فهمنا؟ كما في قضية الأسباب لا فاعل إلا الله، وإنما الأسباب وعلاقة الأسباب والمسببات علاقة عادية قابلة للتخلف لا تأثير لها البتة، فكذلك قدرة الإنسان الحادثة لا تأثير لها البتة، وإنما هي مجرد مقارنة بين القدرة الحادثة والقدرة القديمة. تنجيز تعلق القدرة التنجيز الحادث ما هو؟ إيجاد الأشياء الموجودات المكونة، فهمنا هذا؟ منها أفعال الإنسان في ضمنها في ذلك على سبيل الاستقلال، وليس للمولى تبارك وتعالى فيها اختراع عندهم، وإنما الذي يوجده سبحانه فيهم ما لا يتيسر منها عليهم. فهم يعني بينوا بين قدرته سبحانه وتعالى وقدرة الحيوان، وبذلك هربوا من الكفر عند قسم من أهل السنة وهو التحقيق، يعني الشق الآخر حتى بهذا الاعتقاد أخرجه من المنة. ولذلك علينا أن ننتبه، يعني مثلا بعض من ينتسب للأشاعرة مباشرة يصدر كما تعلمون يصدرون هذا المذهب ويحكمون عليه مباشرة بأنه كفر دون بيان للقول الآخر لأهل السنة وهو المعتمد. هذا إشكال، لأن منهجهم منهج تكفير أحباش مباشرة، صريح البيان في ردي على من خالف القرآن أو في شرح صراط المستقيم مع قيمته، وليس باطلا هذا القول، لكن الإشكال لماذا لم يذكروا المنهج الآخر، يعني النظرة الأخرى أو الحكم الآخر هو المعتمد. فهمنا الإشكال أين يكمن؟ نعم، سيذكر ذلك الإمام الصنوسي في أنواع الشرك ويكون قولين، فهمنا هذا الإشكال. فالقدرية يعني المعتزلة في قضية مباشرة ما كان بمباشرته يعني الحيوان، وقالوا أن ذلك منه اختراعا، وميز بين قدرة القديم وقدرة الحادث، لأن قدرة الحادث يعني تحتاج إلى آلات وأعضاء وعدة يعني أسباب لإيجاد ذلك الفعل واختراعه، لذلك فرقوا بين القدرة القديمة والقدرة الحادثة. فاختراع الله سبحانه وتعالى ليس لم يقصد أن اختراع الإنسان في اختراع الله سبحانه وتعالى بالمماثلة، لا لم يقصد ذلك، مع ذلك هذا باطل هذا القول. نعم، وليس مثلا اختراع العبد عندهم ليس كاختراع الله تعالى، افتقار العبد إلى الأسباب الحاملة على الفعل المقدور من القدرة والإرادة والآلات كالأعضاء والجوارح، وهذه الأمور كلها عندهم بخلق الله سبحانه وتعالى. كل ما يحتاج للاختراع بخلق الله. فهمنا؟ عبارة مثال يعني آلة تنتج شيء منتوج، لم تنتج ذلك المنتوج إلا بأن كونها صانعها تكوينا كاملا لتنتج ذلك الفعل لذلك المنتوج وتخرجه، صح أم لا؟ هكذا بالضبط مقارب. فهمنا؟ نعم. وليس للمولى تبارك وتعالى يعني كأن الإنسان مصنع صنعه الله سبحانه وتعالى بتلك الكيفية والهيئة، بها يخترع ذلك المنتوج الفعل. وليس للمولى تبارك وتعالى فيها اختراع عندهم، وإنما الذي يوجده سبحانه فيهم ما لا يتيسر منها، هذه مدخلية لقدرة الإنسان فيه، ما لا يتيسر منها عليهم كالألوان والطعوم والروائح وحركات الارتعاش ونحو ذلك. هذا كله الألوان والطعوم والروائح التي نجدها في الأشياء، ألوانها طعمها روائحها كلها كلها كله كل كل هذه المذكورات بخلق الله سبحانه وتعالى، لا يمكن للإنسان للحيوان أو الإنسان أن يخترعها، وهو ما يسمى بالأمور الاضطرارية القسرية. واضح؟ نعم. ثم قال إن الحيوان في اختراعه لأفعاله بصراحة هذا ما أدقي يعني ما قرأت في هذا الباب وفي الكتب الأخرى نفسه تصفير، لكن الإمام السدوسي يعني اختصره بطريقة بارعة جدا. نعم. يجعل الطالب يستطيع أن يستوعب المسألة بتحقيقها ودقتها التي نجدها في الحواش وفي الكتب الكبيرة، شرح المواقف وشرح المقاصد والتجريب للأصفهاني وطوالع الأنوار للبيضاوي وغيرها من الكتب القوية ومعالي أصول الدين. هو يعني اختصرها في هذه الفقرات مع دقة شديدة. نعم. ثم قالوا إن الحيوان في اختراعه لأفعاله الاختيارية على ضربين، يعني ممكن أن نكتفي بهذا وقلنا ونقول قد أخذنا مبحث خلق الأفعال والأفعال العباد كما في مسألة الصفات وما يقابلها من أضداد، لكن هذا لا يورث في الطالب سكينة، ولذلك في كل مسألة هذا ما اخترناه إن شاء الله تعالى أن نأخذها بتفصيل تفصيل تفصيلها وبعمق عمق عمقها. لماذا؟ حتى لا تكون العقيدة كما يزعم أهل هذا الزمان أنها ثقيلة على النفس، بمعنى أنها قد تسبب للطالب اضطرابا. فهمنا هذا؟ الاضطراب الحاصل فينا هو لضآلة قوتنا الذهنية ولضآلة قوتنا الفكرية ولضآلة قوتنا النفسية ولضآلة قوتنا اللغوية ولضآلة قوتنا القلبية، كلها مجتمعة أوردت فيناها. لأن لو كانت هذه مجتمعة كما على الأصل بسماع الآيات نكتفي والأحاديث. ثم بدأت يعني تلك القوة تتضاءل وتنقص وتضغط إلى أن اضمحلت في هذه الأزمان إلا قليل ما هم. نحاول نحن أن نحييها بكثير من العلم وبكثير من المعلومات والتحقيقات والتفصيلات، فليس هذا تعقيدا وإنما هذا علاج مطور لمرض عضال. فمن هكذا أريدكم أن تفكروا. أصحابي يعني منذ سنتين أو أكثر يفهمون هذا المعنى جيدا بالنسبة للجدد، يجب الصبر والمكون في كل العلوم، في كل العلوم ليس فقط في العقيدة، في كل ما ندرسه المواظب. نعم. ثم قالوا إن الحيوان في اختراعه لأفعاله الاختيارية على ضربين. انظروا الآن الإمام النسفي رحمه الله تعالى في عقائده ضرب مثالا لما أتذكر حفظته في أول سنة لدراسة العقيدة، ولما حفظته حفظا دون فهم، يعني قرأت شرح العقائد النسفية للشيخ الهراسي من أول سنة، يعني كتبه كل قرأته وقرأته في أول سنة على التوسط. لكن المثال الآن هو الذي نستطيع أن نفهم به هذا المثل، قضية المباشرة مكان الفعل كما سيقول في محل القدرة أو خارج محل القدرة. قال إذا أخذ الرجل حجر فضرب به زجاجة، قال فالضرب فالرمي والضرب والكسر والانكسار بخلق الله تبارك وتعالى فالسلم المثل والله مثل العقائد النسفية. فالضرب فالرمي والضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى وما على الإنسان إلا الكسب. هذا في مختصر العقيدة. هو جميل المثل للشيخ الهرعي رحمه الله تعالى. نعم، فبهذا نفهم هذا الكلام بهذا المثال، لأنه بهذا المثال نفى قضية تأثير العبد سواء كان بمباشرة أو توليدا، فنفهم هذا في محل قدرته وخارج محل قدرته. نعم تفضل. على ضربين ما وجد منها في محل قدرته كحركاته وسكناته وقيامه وقعوده ومشيه وجريه فهو مخترع له مباشرة، وما وجد منها خارجا عن محل قدرته كتحريك الحجر والسهم والضرب بالسيف والرمح والقتل والجرح ونحو ذلك فهو يخترعه تولدا، أي بواسطة اختراعه لحركاته في محل قدرته. ويختلف الأثر المتولد عندهم باختلاف قوة العصب والأعضاء وضعفها، ولهذا كانت حقيقة التولد عندهم وجود حادث عن مقدور بالقدرة الحادثة، فحركة الحجر مثلا متولدة عندهم لأنه حادث نشأ عن شيء مقدور بالقدرة الحادثة، وهو حركة اليد والاعتماد بها مثلا. فهم فأقسموا الفعل إلى فعلين في قضية الاختيار، ما كان في محل القدرة وما كان خارجا عن محل قدرته. قلنا إذا أخذ الرجل حجرا ما كان في محل قدرته اللي هي حركة اليد هذا ما في محل قدرته. طيب حركة الحجر ليست في محل قدرته، محل قدرته هي حركة اليد، حرك يده هذه في محل قدرته. طيب ما حركته اليد بعد حركة بعد ما حرك يده هذا في محل قدرته. حركة الحجر ليست في محل قدرته لأنها حركتها ما اليد، لذلك قال التولد وجود حادث عن مقدور بالقدره الحادثه، حركه اليد هي عن مقدور هي مقدور بالقدره الحادثه. فهذا حركه الحجر هذا المرمي هذا بذلك المتفق صح واضح. عندي حركة اليد هل الناشئة على القدرة الحادثة بس هي في محلها. فحركة اليد هذه التحريك بتاع اليد نشأ ماذا؟ عن القدرة، عن القدرة الحركية. واضح؟ حركة الحجر هذه ناشئة عن حركة اليد الناشئة عن القدرة الحركية. فهذا ليس حركة الحجر هذه ليس ناشئا عن ليس بالقدرة الحادثة اختراعا، وإنما توليدا، لأن التوليد كما قال هنا وجود حادثة هي حركة هي حركة الحجر عن مقدور بالقدرة الحادثة. فحركة الحجر الناشئة عن ماذا؟ عن القدرة الحادثة التي نشأ التي حركتها حركها مقدور ناشئ عن القدرة الحادثة، لأن حركة اليد هو المقدور. كيف حصل هذا المقدور بالقدرة الحادثة؟ طيب وحركة الحجر؟ لو هذا مثلا حركة حركة القلب ليس ناشئا عن التوليد، هذا توليدا لأنه ناشئ عن مقدور ناشئ عن القدرة الحادثة. طيب الآن عندي حركة هذا الحجر، هذا في دور ثقمه، هذا رمي ولا؟ نعم. وهذا كسر ولا؟ وهذا انكسر. الآن قضية التوليد، هذا الرمي من أين كيف نشأ؟ تولد حركة نشأ ليس نشأ توليدا عن حركة الحجر، واضح؟ ليس مع القدرة الحادثة، يعني توليدا أصبح الأمر توليدا. وهذا الكسر كيف حصل توليدا؟ عن حركة الضم أو الضرب. والانكسار نشأ توليدا عن الكسر، هذا هو التوليد، واضح؟ ففقط المخترع هو ما كان ناشئا عن القدرة الحادثة، ما كان من استكبارات أو من نتائج أو من متعلقات القدرة الحادثة ليس بتأثير القدرة الحادثة، وإنما توليدا تتوارد الأمور. هذا هو اعتقاد القدر. نعيد العبارة ونرى أنفسنا فهمنا أم لا. ثم قال عيد ثم قال إن الحيوان في اختراعه لأفعاله الاختيارية على ضربين، ما وجد منها في محل قدرته كحركاته وسكناته، يعني ما وجد في محل القدرة هذا هو المخترع، ما وجد في غير محل القدرة هذا وجوده توليد الاختراع. فهمنا؟ معتزلة كيف؟ وهذا التوليد عاش، هل أعطيكم هذه المعلومة في التحقيقات والأنظار أم لا؟ هم هذا التعبير تعبير التوليد هو غطاء، هو غطاء استعمله المعتزلة لنهب، هو غطاء استعمله المعتزلة للهروب من مصطلح التعليل للفلاسفة، لكنه في حقيقة الأمر في مصب واحد هو نفسه، لكن خالف العبارة لإيهام السامع أنه تفلسف أو تنظير مخالف لتنظير الفلاسفة الذي اتفق على بطلان ما ذهب إليه من تسلسل العلل. لأن هذا تسلسل العلل معاه معنى ذاتي، وبينا كيف أن العلة والمعلول متلازمة لا يسبق أحدهما الآخر ما ينفر عن ذلك من بخلة. ذكرت لكم هذا. طيب ثم قالوا إن الحيوان في اختراعه لأفعاله الاختيارية على ضربين، ما وجد منها في محل قدرته كحركاته وسكناته وقيامه وقعوده ومشيه وجريه، فهو مخترع له مباشرة، وما وجد منها خارجا عن محل قدرته كتحريك الحجر والسهم والضرب بالسيف والرمح والقتل والجرح. يعني هذه الأثار ليست اختراعا وإنما توليدا. والضرب بالسيف والرمح والقتل والجرح ونحو ذلك فهو يخترعه تولدا، أي بواسطة اختراعه لحركاته في محل قدرته، لأنه وجود حادث عن مقدور بالقدرة الحالية، هذا هو التولد. ويختلف الأثر المتولد عندهم. هم يعني نستطيع أن نفرق بين التولد والتوليد. التولد هذا الذي بين أيدينا، والتوليد هو نشوء شيء عن شيء، كان نشوء الدودة من الفاكهة في خلق الله سبحانه وتعالى، هذا اسمه توليد، كما ذكره الجرجاني في التعريف. ويختلف الأثر المتولد عندهم باختلاف قوة العصب والأعضاء وضعفها. يعني العضو الذي الذي توجهت إليه القدرة الحادثة اختراعا ننظر إلى قوته، فعلى حسب قوته التولد يكون أثره أعلى أو أسفل، وحسب العضو والعضل والعصب هذا واضح. أي مشكلة مثلا الحجر المرمي تولدا من ذلك المقدور بالقدرة الحادثة من محمد دمق كما من سي محمد دعوة، يختلف بحسب القوة العصبي والعضوي وضعفي، واحد شيء 50 متر ودخل 200 متر، فهمنا؟ هذا المقصود واضح، تصور مسألة واضح. الحمد لله. ويختلف الأثر المتولد عندهم باختلاف قوة العصب والأعضاء وضعفها، ولهذا كانت حقيقة التولد عندهم وجود حادث عن مقدور بالقدرة الحادثة، فحركة الحجر مثلا متولدة عندهم لأنه حادث نشأ عن شيء مقدور بالقدرة الحادثة، وهو حركة اليد والاعتماد بها مثلا. واضح الآن مذهب القدرين. طيب، ومذهب أهل السنة، ومذهب أهل السنة والحق مجانب لكلا المذهبين الفاسدين. مذهب الأول مذهب الجبرية، أنهم جعلوا أفعال الحيوانات عاقلة كانت أو غير عاقلة جميعها في دائرة واحدة، وهي في دائرة الفعل الاضطراري، فلا قدرة للحيوان البتة سواء كان تأثيرا أو اقتراناً، هذا يعني كل شيء بالقدرة الأزلية، فنفوا اختيارا للحيوان نفيا مطلقا. وقد جمع بفضل الله بين الحقيقة والشريعة. من مذهب أهل السنة والجماعة؟ وسلم بتوفيق. في حقيقة الأمر الذي لفظ الجماعة مستحدث، يعني هو من أبو أهل السنة. لا تحتمل، نستطيع أن نجعلها من اللفظ الذي يحمل معنيه كما هو مذهب الإمام الشافعي، ثم أخذ في أصول الفقه. يعني الحقيقة يعني حقائق الأشياء الثابتة، وكذلك الحقيقة من حيث ما هو يعني ما هو حق من حيث السلوك ويعني الأثار القلبية وما يتعلق بالذات، نستطيع أن نحوي اللفظ هذين المعنيين. نعم. وقد جمع بفضل الله بين الحقيقة والشريعة وسلم بتوفيق الله تعالى. لأن علماء أهل السنة في قضية الحقيقة والتزكية هم الأئمة وغيرهم زنادقة في تعاملهم مع الحقائق والفضائل والباطل. كانت كفيمان الجنيد والسرير الثقفي جنيد بغدادي والسرير الثقفي وسيدنا معروف الكرخي وهؤلاء وعبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض وسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا احمد الرفاعي وهؤلاء الأئمة أهل السنة في إرشاد الناس لمعرفة ربهم هم الأئمة لا غيرهم. وسلم بتوفيق الله تعالى من بدعة الفريقين لأنهم جانبوا الجبرية بتقسيمهم الأفعال إلى قسمين. يعني جانبوا الجبرية لأنهم جعلوا الأفعال قسما واحدا وهي أفعال اضطرارية. نحن قسمنا الأفعال إلى قسمين اضطرارية واختيارية. لأنهم جانبوا الجبرية بتقسيمهم الأفعال إلى قسمين اختيارية واضطرارية وأن الأولى مقدورة للعباد. يعني الاختيارية مقدورة للعباد. ومعنى مقدورة للعباد بمعنى أن لهم قدرة حادثة خلقها الله سبحانه وتعالى فيهم تقارب تلك الأفعال ليست توجد وتخترع الأفعال تقاربها قرانا. وأن الأولى مقدورة للعباد بمعنى أن لهم قدرة حادثة. خطأ ما تعملش على التشكيل بأن لهم قدرة اسم أن مؤخر. بمعنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير. يعني نفس الأصل الذي تكلمنا فيه عن الأسباب العادية هي مجرد مقارنة لا تأثير للمعنى في الإرواء البتة. كذلك الأفعال الاختيارية للإنسان هي عبارة عن قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية من غير تأثير فيها البتة. فقدرتنا الحادثة هي عبارة عن مقارنة فيه. وعند المعتزلة عبارة عن قدرة مخترعة أي مؤثرة. فهمنا؟ نعم. فبذلك طرحوا ونفوا توجه قدرة الله سبحانه وتعالى في تلك الأفعال كما قلنا. فقط الله سبحانه وتعالى خلق القدرة الحادثة. ما يتبع ذلك لا دخل لله فيه. شوف الرمي حركة الحجر والرمي والضرر والكذا والانتظار ليس بخلق الله لكن هو ناتج عن قدرة حادثة خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان ترجع إليه. فإن كما هو قولهم في الأسباب هذه القوة خلق الله نقطة ورجع للصدر الذهب الباقي تلك القوة هي التي أثرت أوجدت إرواء إنباتا وما شكل إشباعا. هذا الأمر تكلمنا فيه مكرر. نعم نعم فأعتقد هذا لا تقل. بمعنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير وهذا خطير اعتقادهم. يعني مش معنى أن القول المعتمد بفسقه يعني الإنسان الفسق ليس هينا. الإمام السلفي عبر عنه بأنه فاسق ضال مبتدئ. سهل هذا التعبير؟ ليس سهل. الشق الثاني كافر. والحديث خوف القدرية مجوس هذه الأمة بهذا المعتقد وعلى ذلك استند من كفرت. يعني لماذا؟ لأنهم شابهوا المجوس في اعتقادهم أن للكون إلهين، إله النور وإله الظلمة، كما أنهم جعلوا للأفعال إلهين يعني قادرين. ورب سبحانه وتعالى قل هل من خالق غير الله؟ لا، الله خالق كل شيء. بمعنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير، وهذه الأفعال هي التي في وسع المكلف عادة، وفيها وقع التكليف على هنا هذا هو مناط التكليف. ولذلك قضية التكليف تختلف فيها، يعني هذا أصل من أصول قضية التكليف في الاختلاف في قضية الأفعال الاختيارية، هذا فيه تفصيل سيأتي في التخصيصات والأنظار إن شاء الله. وهذه الأفعال هي التي في وسع المكلف عادة، في وسع المكلف عادة، وفيها عادة ليس عقلا، عادة، وفيها وقع التكليف على حسب ما دل عليه الشرع. هنا يكمن الأمر الشائك الغامض الذي قد يعني يستفز العبد، يعني فيقول طيب أين التكليف؟ على ماذا نحاسب ونحن لا نجد أفعالنا؟ قضية الكسب هنا يعني الغائلة التي يجد بيانها. وفيها وقع التكليف على حسب ما دل عليه الشرع، كما قال جل من قائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك لا تكليف إلا بما يطاق، فما التكليف بما لا يطاق فالراجح عدم التكليف به، يعني ما في وسع الإنسان فعله ليس خارجا عن نطاقه. نعم. أي إلا ما تسعه طاقتها بحسب الظاهر والعادة، وأما بحسب ما في نفس الأمر. انظر هذا الكلام الدقيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معنى وسعها؟ يعني ما يستطيع الإنسان أن يباشره إيجادا واختراعا، لا، بمعنى أنها في وسع قدرة الإنسان بحسب الظاهر أن تسعه طاقته اقترانا، لكنه في نفس الأمر لا يسعه فعل شيء، لأنه لا يمكن، لأنه ليس موجدا ومخترعا ومؤثرا في الأفعال. فإن هذا هنا يعني كثير من أهل السنة ومنهم حتى في كتاب الشيخ رحمه الله تعالى في كتبه حتى من سنوات اتضح بها وكثير، وأنا أراه هو غير التحقيق، سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى إما هنا حتى نحسم الأمر أو في التحقيقات والأنظار، أن الإنسان مختار ظاهر، مختار ظاهرا مجبور باطل في نفس الأمر. هذا كلام، هذا ما قرره لمن سنسل، لكن لا نقول أنه مجبور ظاهرا بمعنى أن أفعاله كلها في دائرة الاضطرار، لا، له قدرة حادثة يباشر بها الأفعال. طيب متى يكون، يعني إذا أنا بشرت هذا الفعل قارنت قدرة الحادثة هذا الفعل، طيب هل هي أنتجت هذا ما نراه الآن أمام أعيننا؟ عند مقارنة قدرتنا الحادثة بهذا الفعل يخلق الله سبحانه وتعالى بقدرته القديمة من حيث تعلقها التنجيزي تنجيز الحاد تعلق بالقدرة ثم تمس مصطلح التنجيز فهذا محمد زمق التنجيزي والصحاب فهذا مش معنى تنجيزي مش معنى حاد مش معنى تعلق حتى يتوام أن القدرة حادة. أي إلا ما تسعه طاقتها بحسب الظاهر والعادة، وأما بحسب ما في نفس الأمر فليس في وسعها. لأننا نقول لا خالقية إلا لله، لا تأثير إلا لله، فنحن قلنا فقط ان قدره ان القدره الحادثه هي عباره عن اقتران، فهي اقترانيه. فنريد ان نجعل المساله في قالب، نحن نقول قدرتنا الحادثه اقترانيه، وهم يقولون قدرتنا الحادثه اختراعي. وشتان بين هذا الاختراع فقط لله، فهذا معنى ما في نفس الامر. نعم. طيب على ماذا يحاسبنا الله؟ هنا ولذلك قال لقلوى في هدايه المريد، وهذا من غوامض المسائل. وجانبوا أيضا القدرية لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة التي يخلق الله تعالى في الحيوانات تأثيرا البتة في أثر ما عموما، بل الحيوان عندهم وقدرته الحادثة ومقدور تلك القدرة جميع ذلك. كما كنا نقارن مذهب القدرية، نحن لم نقل أن القدرة الحادثة على ذلك النحو، بمعنى أنها تخترع كما ذكرنا ذلك، إذا وجدت في محل، إذا كان ما وجد منها في محل قدرة الحيوان يوجده. نعم. فهو مخترع، الحيوان مخترع بتلك القدرة الحادثة، لذلك الفعل اختراعا تاما على سبيل الاستقلال دون تبعية بقدرة خلقها الله سبحانه وتعالى فيه. نحن نقول بل الحيوان طيب هو عشان يتكلم عن قدرية، وجانبوا أيضا القدرية لأنهم لم يجعلوا تلك القدرة عنه، بل الحيوان عندهم، يعني معلش عند الضمير يرجع لأهل السنة. نعم. بل الحيوان عندنا أهل السنة إيه؟ بل الحيوان عندهم وقدرته، يعني ذلك الحيوان مخلوق لله وقدرته مخلوقة لله الحادث، ومقدور تلك القدرة مخلوق لله سبحانه وتعالى، جميع ذلك مخلوق من الله. واضح. القدرية ماذا يقول؟ يقولون الحيوان مخلوق لله وقدرته الحادثة بخلق الله، ومقدور تلك القدرة تولي لا، ومقدور تلك القدرة باختراع الحيوان بقدرته. نعم. أما مقدور تلك القدرة تولد. واضح. بلا واسطة ولا شريك أصلا، لم نجعل بين الله بين الله سبحانه وتعالى والأفعال قدرة حادثة. هذه الواسطة هم جعلوا واسطة، بل أن تلك الواسطة قاطعة، تلك الواسطة قاطعة، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق قدرة حادثة في الحيوان انتهى. تلك القدرة الحادثة توجد حركة اليد، حركة اليد توجد تولدا حركة الحجر، وحركة الحجر توجد تلك الحركات المتتابعة تولدا تولدا إلى أن يمكن. هذا اعتقاد باطل. بل الحيوان عندهم وقدرته الحادثة. هذا شغل كل نقابس بالله. مرقلين تعرف انت قاتسة عموما، يعني قاتسة. بل الحيوان عندهم وقدرته الحادثة ومقدور تلك القدرة جميع ذلك مخلوق لمولانا تبارك وتعالى. يعني هذا شفت، هذا كل ما نراه لا، هذا كله مخلوق لله تعالى. واضح. هو الإشكال أعظم أين يكمن، مش يكمن في تقرير هذه المسائل. الآن أنت في في في في في داخلك بركان، طيب وين أين المحاسبة؟ هذا هو الإشكال، مش الإشكال في تقرير هذا الاعتقاد. أي أنك يمكن تعتقد أنك أنت سائل، لكن إذا تلاحظ في قضية الوحدانية أنت شريك لله في ذلك. ألم نقل واحد في ذاته وفي صفاته وتعالى؟ لذلك قلنا أن الصفات السلبية من بحث مبحث واجب الوجود دائما وكرر وعلى مهمات الأمهات. بها يطيب العيش بعد ذلك فقط تفكيك عبارات وتحليل معاني، أما الأصل موجود. أنا خلاص الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في شيء من الأشياء البتة، هذا الأصل الذي يتلعه. نحن نتكلم عن الحيوان. كيف الحيوان؟ لأنه ما عنده قدرة. كيف؟ طيب النبات كالحي؟ لكن لا يوصف بالمعنى الموضوع. وهذا هو الشيء اللي نبحث عليه، يعني ما وجدته قرروه في الموضوع. من ذكروا أنه من الحيوان النبات. ما ذيك مسألة الإنذار والقضية عن الغائب، خلطول على الغائب تكلمنا عنها، سوف تأتي إن شاء الله في أنواع المماثلة العشرة اللي هي نفي الغائب عنها. نحن تكلمنا عنها بإسهاب وسنعيد بإسهاب في هذه الحالة. هو لا ينطبق عليه القضية التي نتكلم عنها، لأننا نتكلم عن أفعال الحيوان النبات يدخل فيها. يعني نحن القضية كانت باحتياجه تعالى إلى واسطة للإنبات، يعني غرضه هدفه أن ينبت فجعل مطر. هذه الحالة الغائية، وهذا تقدحه في قدرته وإرادته وعلمه. نعم نكمل هذه الفقرة. بل الحيوان عندهم وقدرته الحادثة ومقدور تلك القدرة جميع ذلك مخلوق لمولانا تبارك وتعالى بلا واسطة ولا شريك أصلا حسب ما دل عليه برهان الوحدانية. صحيح. ووجوب عموم قدرته جل وعلا بالضبط. وإرادته لجميع الممكنات كما قررناه في العقيدة. وحدانيته تبارك وتعالى عموم قدرته تمثل مفهوم على ما عموم قدرته تبارك وتعالى وإرادته، هذا كله حاصله ما استخلصه اعتقادا بعد دراسة هذا الأمر أنه لا فاعل القدرة الحادثة ومقدوره كلها بخلق الله والحيوان بخلق الله، هذا ما قررناه لأنه في ساحة الممكن. فإذا كان إيجادا يتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الحيوان وحركة اليد وحركة الحجر والحركة المتتالية والمتتالية والكسر والانكسار وهذا العالم كله، هذا ممكن أم واجب أم مستحيل؟ ممكن. طيب هذا الممكن يستوي فيه طرفين الوجود والعدم. أكوينة فنحن نراه الآن مشاهدة موجودة، يعني تعلقت به القدرة أم لا تنهيزة. نعم. لأن القدرة تتعلق بالممكن، وهذا معنى عموم قدرته وتخصيصا لأنه على وفقية الإرادة. نقطة ورجع. نعم. حسب ما دل عليه برهان الوحدانية ووجوب عموم قدرته جل وعلا وإرادته لجميع الممكنات، ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع، قبل ظهور الجبرية والمعتزلة وغيرهم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أدمها نعمة محفوظة من الزمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.